إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فدائما تلتمس سبل الهداية والفلاح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومريد النجاة يلتمسها دائما من كتاب الله ومن سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. وأي شخص ينشد الهداية والسعادة والفلاح في غير الكتاب والسنة فقد خاب وضل ضلالا بعيدا، وحاد عن الطريق السوي المستقيم الموصل إلى جنات رب العالمين. فإذا أردنا الفلاح فلنلتمس أسبابه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح هنا منوط بتزكية النفس الذي هو تطهيرها من الذنوب ومن الآفات التي تعتريها كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك. وقد خاب من دساها، أي من أهملها وأبعدها عن الخير ولم يتعاهدها بالتوظيف والإصلاح. كذلك يقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والتزكي هنا أيضا هو نفس المعنى المتقدم الذي هو التطهر من الذنوب ومن المعاصي ومن الآثام ومن الآفات. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فآيات كثيرة دلت على ما ذكر من لزوم تطهير النفس ولزوم تطهير القلب، وثم أمور أخر بها يتأتى الفلاح بإذن الله، مطالعها في سورة المؤمنون أو هي في مطلع سورة المؤمنون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد فاز المؤمنون بمطلوبهم ونجل المؤمنون من مرغوبهم. وهذا معنى الفلاح في كتاب الله على قول أكثر المفسرين: الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. وأعظم مطلوب عند أهل الإيمان هو الجنة بعد رضا الله عنها، وأعظم مرغوب عند أهل الإيمان النار بعد سخط الله عز وجل. فدائما نحن نطلب من ربنا السلامة والنجاة، نطلب من ربنا أن يرضى عنا، ونطلب منه أن يسكننا فسيح جناته، ونسأله متعوذين أن يعيذنا من النار وأن يعيذنا من سخطه. فهذا معنى الفلاح: الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قد أفلح المؤمنون، ثم وصفهم ربنا لعلنا نتصف بتلك الصفات: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبعد أن قاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من إقامة الصلاة أتقنوها وأحسنوها كما وصف ربهم وكما وصف نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأقاموا الصلاة ومع إقامتهم لها خشعوا فيها كما أمرهم الله وكما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الخشوع في الصلاة فالأدلة عليه كثيرة جدا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض العلماء كالإمام الشوكاني رحمه الله في بعض كتبه أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الرجل لينصرف من الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى وصل إلى إلا عشرها. فمن الناس من ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا العشر، والرجلان يتجاوران في الصلاة هذا يبلغ بها أعلى عليين، وهذا كما قال ابن القيم وابن تيمية رحمه الله: تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويلقى بها في وجهه، أي أنها ترد عليه. وقد قال تعالى في شأن أهل النفاق: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلذا لزمنا أن نتدبر في صلاتنا وأن نخشع في صلاتنا وأن نستشعر من ننادي. ولذا ففي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا بلال أرحنا بها يا بلال. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. وفي الحديث الآخر يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمغموم والمغموم يقوم للصلاة يسجد فيها لله يسأله ما يريد، يتصبر بها كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيلزمنا الخشوع في صلاتنا واستشعار من ننادي، يلزمنا أن نستشعر من ننادي. أما عن الخشوع فمعناه كما قال بعض العلماء سكوت، وكما قال الآخرون خوف القلب ووجل القلب، وقال آخرون الخضوع والتفكر والتدبر، وكله صحيح. فمن السكوت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قد كان الصحابة في أول أمر فرض الصلاة يكلم بعضهم بعضا فيها. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. حتى نزل: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. وقال أيضا: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فكذا أمرنا بالخشوع الذي هو السكوت، أمرنا بالتدبر. فالله يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ ويقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا المراد بالقرآن القرآن الذي يتلى في الصلاة، القرآن الذي يتلى في الصلاة. ولهذا رأى جمهور العلماء في هذه المسألة الفقهية الشهيرة: هل قراءة الإمام قراءة لمن خلفه أو ليست قراءة لمن خلفه؟ وهل جمع أن يقرأ الفاتحة؟ ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه مجزئة عنه، واستدلوا بأدلة منها: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يتعلق به أمر سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الالتفات في الصلاة. قد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فلذا يلزمنا في الصلاة ألا نلتفت إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وكذلك في الحديث الآخر: إذا كان أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبذقن قبل وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن في هذا المقام استثنيت أمور كما هو الشأن والحال دائما، فيأتي النص عاما وتستثنى منه أمور. وقد أخرج البخاري في صحيحه كتابا سماه كتاب العمل في الصلاة، أي العمل الجائز في الصلاة والعمل المباح في الصلاة. هناك بلا شك أعمال تجوز في الصلاة كالتقدم والتأخر في الصلاة للحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر مرارا لحاجات عرضت له، ففي صلاة الكسوف تقدم كي يقطف عنقودا من العنب، وتأخر لما رأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. وكذلك تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته لما جاءت شاة تمر من أمامه وهو يصلي، فتقدم حتى لثقت بطنه بالجدار حتى تمر الشاة من خلفه. ولذا قال العلماء: سترة الإمام سترة لمن خلفه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها صلوات الله وسلامه عليه. وكان أبو بكر يصلي ولا يلتفت، وكان إماما فدخل النبي في الصلاة فأكثر الناس التصفيق، تصفيق عمل، فالتفت أبو بكر أشار إليه النبي أن مكانك، وتلك حركة في الصلاة، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صلى بالناس. ولما انقضت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. فجاز التصفيق إذا للنساء. الحاصل أن هناك أمورا استثنيت ولا تحدث في الخشوع في الصلاة، ولا تحدث في الخشوع في الصلاة، بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن كل جوانب أو كل أسباب الخشوع علينا أن نلتمسها فمن ذلك الحرص على الهدوء في الصلاة، والحرص على الصلاة في مكان بعيد عن التصاوير. كان عليه الصلاة والسلام يصلي، فلما انقضت صلاته قال لعائشة رضي الله عنها أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاة، يعني اصرفي عني هذه التصاوير التي كانت معلقة، فما زالت التصاوير تعرض لي في صلاة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي في قميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بقميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. كان يصلي في ثوب مخطط. فلما انقضت الصلاة وهو سيد ولد آدم قال اذهبوا بقميصتي هذه، يعني خذوها لا تأتوني بها، واتوني بأنباجنية أبي جهل، ثوب لأبي جهم كان يلبسه، فإنها أي القميصة ألهتني آنفا عن صلاتي، أي شغلتني آنفا عن صلاتي. إذا كان سيد ولد آدم شغل في الصلاة بسبب الثوب الذي له أعلام، فنحن من باب أولى أن نشغل. فلذلك هذا الشباب الماجن الذي يلبس فانيلات مكتوب على ظهرها ومكتوب على مقدمتها بهذا الصنيع يشغل المصلين. وكم شغلنا في صلاة بسبب شخص يرتدي الفانيلة مكتوب على ظهره فيها كلام فارغ تافه لا قيمة له. فالشيطان يستذل من هذه المسائل، ويستذل أيضا بهذه المسائل. كما أن من العلماء من ذكر أمرا قال ذاكرا له في أسباب الخشوع في الصلاة، إن النظر إلى المحرمات سواء إلى النساء المتبرجات أو إلى المناظر الخليعة في المجلات أو في الجرائد أو في غير ذلك، كل ذلك يستدل به الشيطان العبد في الصلاة. فتقوم تصلي والحمد لله اخترت المكان الطيب، فأتيك الشيطان مذكرا بصورة رأيتها في مجلة، يأتيك بها يعرضها أمامك يشغلك بها عن الصلاة. كذلك يذكرك الشيطان بصورة تلك المتبرجة التي مرت بك وغلغلت النظر إليها فتغلل الأمر في قلبك، فيصورها لك الشيطان أثناء صلاتك فيفسد عليك بها صلاتك. فتلك أمور ينبغي أن تتفاداها حتى لا تنعكس على قلبك، وحتى لا يشوش بها على صلاتك. وكما قال العلماء إن المعصية إذا لم يتب منها العبد تجر إلى معصية أخرى، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لأنهم لم يؤمنوا أول مرة، فلهذا الكفر والطغيان قلبنا أفئدتهم وأبصارهم، أي صرفناها عن الحق بسبب امتناعهم وإبائهم عن الإيمان أول مرة. وشاهده فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم إلى غير ذلك. فإذا صدرت منك زلة وخرجت منك خائنة عين فاستغفر الله أولا بأول حتى لا ينعكس ذلك عليك في صلاتك. قال تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هذا شأنهم. واللغو القول الجامع فيه كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال، بل أيضا كل ضار وغير نافع من الأقوال والأفعال. وهذا القول وهذا التفسير تفسير اللغو على هذا النحو ينتظم أمورا قالها العلماء. فمن العلماء من قال اللغو الشرك، اللغو الشرك، وهذا قول كثيرين من أهل التفسير، ولا شك أن الشرك لغو. ومنهم من قال اللغو القول الباطل الذي لا فائدة فيه، فالقول الذي ينتظم اللغو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، وكل ضار من الأقوال والأفعال فاجتنبه. قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. انتظمت الآية الكلام الذي لا فائدة فيه، وتضافرت النصوص على ذلك، ففي الحديث من صمت نجا، وفي الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي الحديث الثالث وإن من أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، وفي الحديث الرابع إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن عائشة رضي الله عنها تبين سمت النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم كلاما لو عده العاد دون أحصاه، أي كان يتكلم كلاما قليلا لو عده العاد دون أحصاه. وفي الآية الأخرى وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لم يتلوثوا به. وفي الثالثة قال الله سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالقوم المفلحون لله خاشعون، كلامهم قليل، أعراضهم عن الباطل وما لا فائدة فيه منهج سلف. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. كثيرا ما إذا ذكرت الزكاة في كتاب الله قال العلماء فيها المراد بها الأمران زكاة الظاهر وزكاة الباطن، تزكية القلب والنفس من الذنب والمعصية، والزكاة التي تطهير للأموال. قالوا كثيرا في آيات الزكاة التي في الكتاب العزيز الزكاة من معانيها التطهير، الزكاة من معانيها التطهير، ويشهد له من المعنى الشرعي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكثيرا ما يذكر العلماء في الزكاة والتزكي أن المراد تزكية النفس وتزكية المال على السواء، تزكية المال بإخراج حق الله منه، لأن هذا الحق إذا بقي في المال لوثه ودمره ووسخه، كما قال عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنهما وقد رأى في فمه تمرة من تمر الصدقة كف كف يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. فالزكاة إذا بقيت في المال واتقته ولوثته فإخراجها تطهير للمال، وكذلك زكاة النفس التي تطهير القلب، تطهيره من الكبر، تطهيره من العجب، تطهيره من الرياء، تطهيره من المعاصي والآثام. ولكل سبل وطرائق في الكتاب وفي السنة. قال الله سبحانه والذين هم للزكاة فاعلون، أخرجوا زكاة الأموال وزكوا أيضا نفوسهم. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لها من ماذا؟ من كل ما أمر به الشرع، حافظون للخروج من الزنا، وهذا أصل حافظون للخروج من الزنا، حافظون للخروج من الاستمناء القبيح الذي يفعله شرار الشباب والشريرات من الفتيات. وقد ذهب الإمام الشافعي إلى تحريمه وجمهور العلماء على ذلك، استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: والاستمناء مما هو وراء ذلك، ولهذا لم يرشد النبي إليه أبدا، بل قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا العمل دليل على خفة إيمان فاعله وقلة مراقبته لله عز وجل. كذلك الذين هم لفروجهم حافظون من التكشف ونظر الناس إليها. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فلعل هذا الحديث تستدرك به بعض المسلمات ما تقع فيه من أخطاء، فبمجرد أن تتألم تذهب إلى طبيب الرجل أو طبيب من أطباء أمراض النساء الرجال وتكشف عن سوءتها وتكشف عن عورتها لأدفي سببا، وتلك عورة مغلظة محرم إظهارها إلا للضرورات القصوى. وقد قال ربنا: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لقد أنزل آدم من الجنة أو أهبط منها وزوجه معه، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وكان المتسبب في إبداء العورات الشيطان، فالشيطان هو الذي يحس ويرغب في كشف العورات. ولذا فإن ربنا قال: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكان من عمل الشيطان ولا يزال الحث والحض والترغيب في كشف العورات وفي التهتك والعري. قال تعالى: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وهذا الأمر بإبليس اللعين إلى أن حمل المشركين يوما بعد يوم من أمره لهم بالتكشف ومن أمره لهم بالتعري، لا استمر في عمله يوما بعد يوم حتى حملهم على دخول العبادة وهم وراءه، فكانوا يطوفون بالبيت وهم وراءه. إذا أتوا إلى مكة أوعد إليهم الشيطان ووسوس: كيف تطوفون بالبيت بثياب لعلكم عصيتم ربكم فيها؟ انزعوا عنكم لباس العصيان حتى يقبل منكم الدعاء وحتى تقبل منكم العباد. هكذا أوعد إليهم الشيطان، فنزعوا اللباس وطافوا بالبيت عورات. تقول المرأة أثناء ذلك: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلأحله. كذا تقول بجهلها وسفاهتها وغبائها المستحكم عياذا بالله. قال تعالى: في ذلك: يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. فلزمنا أن نستر العورات، لزمنا دوما أن نستر العورات إلا عند من أباح الله لنا أن تبدو لهم العورات كالزوجة أو بنت اليمين. وهذا يدفعنا إلى المنع من الذهاب إلى المصايف القذرة في هذه الأيام التي يظهر فيها العري ويظهر فيها التبرج، والأعين ترجع وقد امتلأت بالوسخ، والقلوب ترجع مدنسة عياذا بالله تعالى. فمن كانت عنده مروءة أو كانت عنده شهامة فضلا عن الدين والخلق القويم فيربع بنفسه أن يذهب وأهل بيته إلى هذه المستنقعات القذرة التي تطلق فيها الأبصار للنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى والتي تتكشف فيها العورات. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليمتنع عن ذلك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الخطب في زمانه أهون بكثير من الخطب في زماننا، ويرد عنه القول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أو بنحو ذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تلك آية تشمل كل الأمانات التي تؤمن عليها ولها لا تفصيل: ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في بيان أعمال أهل الإيمان التي بها ينال الفلاح، وفي شأن أهل الإيمان وأعمالهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال العلماء أو بعضهم: هذه الآية من الآيات الفاذة الجامعة في كتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله سبحانه آيات فاذة وجامعة كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تلك آية فاذة جامعة كما بينا ذلك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم من الآيات الفاذة الجامعة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما تلك الأمانة؟ إنها كل ما استؤمن عليه العبد، سواء التكاليف التي كلف بها من الله عز وجل فهي أمانات، فصلاتك أمانة يجب أن تؤدى، صومك أمانة يجب أن يؤدى، شهادتك بالحق أمانة يجب أن تؤدى، الأموال التي عندك للقوم أمانات يجب أن تؤدى، كلها أمانات يجب أن تؤدى. إذا كنت مصححا لاختبارات فأنت مستأمن على التصحيح، يجب أن تؤدي الأمانات. كنت تختبر الناس والطلبة اختبارات شفهية في الجامعة أو في غير الجامعة وجاملت ابن الدكتور فأنت رجل خائن للأمانة، وظلمت ابن الفقير أو لم تكرمه كما أكرمت غيره من أولاد المطرفين وأولاد ذوي الوجهات، فأنت شخص خائن للأمانة. إذا توسطت لذلك أيضا فأنت شخص خائن للأمانة. إذا كنت طبيبا فأنت مستأمن على المرض. إذا بادرت بعمل عملية قيصرية للمرأة الحامل وتراها لا تحتاج فأنت خائن للأمانة. إذا وصفت دواء غالي الثمن والشفاء بإذن الله في دواء رخيص فأنت خائن للأمانة. إذا كنت مدرسا ولم تتقن الشرح وتتقاضى على ذلك الأجر فأنت خائن للأمانة. إذا كنت عالما أو مفتيا فغششت الناس ودللت عليهم واشتريت بآيات الله ثمنا قليلا وحرفت الكلمة عن مواضعه أو انتصرت لهواك فأنت خائن للأمانة. المرأة كذلك في بيت الزوج إذا أذنت لغيره بغير إذنه خائنة للأمانة. وهكذا الأمانات واسعة، حتى إن من أهل العلم وهم كثيرون جدا ذكروا في تفسير قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قالوا في تفسيرها: الأمانة الغسل من الجنابة. كيف ذلك؟ كيف الأمانة الغسل من الجنابة؟ قالوا: تلك أمانة من أعظم الأمانات، فكثيرون من الناس لا يدرون هل أنت جنب أو لست بجنب، ولكنها أمانة بينك وبين ربك عز وجل، فلزاما أن تؤديها. هذا القول تناوله كثيرون من المفسرين. ثم قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم يعهدون. كذلك كل العهود ترعى وتحفظ. العهود مع الله تؤدى، العهود مع الخلق تؤدى، العهود مع الكفار يوفى لهم بها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فحتى العهد مع الكافر لزاما أن يرعى وأن يحافظ عليه. قد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي الأيمان المصاحبة للعهود تعاهد القوم وتقسم بالله. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي غشا وغدرا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. الكافر الذي كاد أن يثبت بعد أن أحبك يرى منك غدرا فيتقهقر ويرجع إلى الوراء وتزل قدمه بعد ثبوتها. وأنت ما شأنك؟ قال تعالى: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وتنزيله وبسرعة وعجلة، تنزيله عليك يا شخص يا متزي بزي رسول الله، أنت ملتحي وترتدي الثوب الأبيض وتمشي بين الناس وقورا أو على هيئة الوقور، فيحبك الناس ويرغبون في الاقتراب منك ومن نهجك. فإذا تعاملوا معك عاهدتهم فغدرت بهم، ماذا عساهم أن يصنعوا؟ إنهم ينتكسوا ويدبروا بعد إقبال. من المتحمل لإثم إدبارهم؟ أنت المتحمل، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولما كان الحامل على ذلك والدنيا والطمع فيها عقبت الآية بقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أي على العهود والمواثيق أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالآية عامة شاملة لكل عهد، شاملة لكل وعد، تدخل فيها عقود البيوع، تدخل فيها عقود الأنكحة، تدخل فيها الخطبة على خطبة الآخرين. فالعهود يجب أن ترعى. قال عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالغادر يأتي مفضوحا يوم القيامة عند دبوره علم مكتوب على العلم هذه غدرة فلان ابن فلان. فإياك أن تفضح. لقد كان بين معاوية رضي الله عنه وبين قوم من الروم هدنة، فلما أوشكت الهدنة على الانتهاء حرك معاوية جيوشه قبل العدو قبل الروم، فناداه مناد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أبي سفيان، وفاء لا غدرا يا ابن أبي سفيان، إني سمعت النبي يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فامتنع معاوية رضي الله عنه ورجع إلى حيث كان. وفي ذلك يقول تعالى وفي نحوه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أي إذا كان بينك وبين قوم عهد وخفت أن ينقضوه فقل لهم يا قوم، وأخبرهم وأعلمهم العهد الذي بيني وبينكم قد نقض، حتى تستوي أنت وهم في العلم بأن العهود منتقدة ولا تحدث خيانات، كما قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء. ثم عقب ذلك بقوله: إن الله لا يحب الخائنين. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس التي أعالي الجنان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، فمنابع الأنهار في الجنة، منابع الأنهار من الفردوس، وفوقه عرش الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام: فوق الفردوس عرش الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن أم حارثة أتت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل حارثة في بدر، قالت: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، فأخبرني يا رسول الله أين ولدي، أين ولدي يا رسول الله؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى لا يرين الله ما أصنع. قال عليه الصلاة والسلام: أوابنت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. قال تعالى: الذين يرثون الفردوس، كيف الوراثة؟ في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فإذا دخل المؤمن الجنة ورث مقعد الكافر أيضا من النار، فيصبح له مقعدان، مقعد له ومقعد ورثه عن الكافر. والكافر هنالك عياذا بالله يرث المقعد من النار. قال تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله عز وجل يأتي يوم القيامة أو يؤتى يوم القيامة لكل مسلم بكافر بيهودي أو نصراني يقال له: يا مسلم هذا فكاكك من النار. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سمع هذا الحديث من أبي بردة بن أبي موسى: أستحلفك بالله هل سمعت أباك يذكر ذلك عن رسول الله؟ فحلف له فاستحلفه ثانية واستحلفه ثالثة وكل ذلك يحلف. ذكره العلماء عند تفسير قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلنا الله وإياكم من أهلها، ورزقنا الله وإياكم سبيل المفلحين، وألزمنا الله وإياكم إياه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم فقينا في كتابك وفي سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا الحكمة والكتاب والفقه في الدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اسل سخيمة من قلوبنا، اللهم اسل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.